في بداية اللقاء نرحب بالشيخ صالح وعلى بركة الله نبدأ استعراض رسائل هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله شيخ صالح. ولا رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى برنامج من العراق وباعثها أخونا شعلان عبيد محمدي. أخونا يقول إنه طالب في الإعدادية وجميع المعلمات من النساء، ماذا عليه والحالة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن تلقي العلم واستماعه يجوز للرجل أن يتلقاه من الرجل والمرأة، كما يجوز للمرأة أن تتلقى العلم من الرجل والمرأة في حدود الحشمة والآداب الإسلامية والتستر والعفة والصيانة. ولا يبرر انتشار التعليم والقيام به ارتكاب ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله. الواجب على المسلم أن يتقيد بآداب الإسلام وأن يعض عليها بالنواجذ وأن يتمسك بالأخلاق الإسلامية التي هي أجمل الحلى وأعز الصفات في هذه الحياة الدنيا. وإذا صارت البلاد في تعليمها لا تتقيد بالحجاب الشرعي بالنسبة للنساء، وصار الطالب مضطرا للتلقي، فعليه أن يتقي الله جل وعلا على حسب الاستطاعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان مضطرا لتلقي العلم في هذه المدارس فليغض الطرف وليصرف نظره عن النظر إلى المدرسة بقدر ما يستطيع، وإذا أمكنه أن يجد محل دراسة يتولى التدريس فيه رجال فهذا أفضل له، لأن الحمية خير من العلاج. الإنسان مهما أحاول أن يصون نفسه وأن يحفظها في سن الشباب المبكر قد يعجز، إلا من وفقه الله جل وعلا وأعطاه قدرة على التحكم في عواطفه. فهذا السائل أرى له أن يجد في دراسته وأن يجتهد فيها وأن يستغرق في المذاكرة والتحصيل وأن يغض الطرف وأن لا ينظر إلى مدرسه، لأنه لا يستطيع أن يغير واقعا عاما في بلد ما، وإنما عليه أن يتعاون مع زملائه بحكمة وأدب في نشر الشعور الإسلامي والوعي الإسلامي للغض من الطرف، وبالتالي تسري هذه العدوى الخيرة إلى عامة الطلاب والطالبات. وكأني بهذا الطالب، ما دام المدرسات نساء كأني بالدراسة مختلطة بين فتيان وفتيات، وهذا يكون أضر وأخطر. ولكن ما الحيلة؟ وقد غزتنا الأخلاق الغربية وانهالت علينا الآداب الشرقية، فصرنا في تلاقي عواصف من المحن العاصفة بالأخلاق الإسلامية. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بسنته عند فساد أمته له أجر 50، ولما قالوا منا أو منهم قال بل منكم. والسبب في ذلك أن أعوان الخير في الزمن الأول كثرة، وأن أعوان الخير في هذا الزمن قلة، وأعانوا الشر في هنا كثرة وكانوا في الزمن القديم قلة. ولكن الإنسان إذا خشي الله جل وعلا مراقبه سرا وعلانية يتوجه إليه فرج الله كربته ويسر له أمره وعوضه خيرا من كثيرة. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح الواقع لابد أنكم تشترطون شروط، وقد قلتم إنه ثبت في ديننا أن النساء يتعلمن من الرجال وأن الرجال تعلموا من النساء، حبذا لو ذكرتم تلك الصفات التي كان عليها التعليم وإلى أي حد كان، هل هو بالصفة المنتظمة في هذه الأيام يوميا أو هو في أوقات متفرقة ربما لا تتكرر في الشهر أكثر من مرة؟ لا تحديد لذلك من الشارع. نعم، وقد ترقى النساء من الرجال والأمثلة كثيرة. نعم، ولكل زمن ظروفه وأحواله. طيب، الزمن القديم كان المتلقون يأتون إلى من يلقي عليهم الدرس إما بالأسئلة أو بالرواية عنه، كتب الرواية وتسلسل الروايات عن المتقدمين معروفة من رواة الحديث، لكن ليس بهذه الصفة يغلق باب على مدرسة وطلاب وطالبات، وقد يخلو مدرس بطالبة أو بمدرسة، وقد يخلو طالب مراهق بمدرسة أو طالبة، وفي هذه الحال يكون منطبقا عليهم حديث سيد الخلق ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك أشرت إلى أن الترقي مسموح به في حدود نطاق الشريعة، لأن لا يخلو الرجل بالمرأة، وأن لا تتبرج المرأة بإلقاء الدرس، أن تحتجب وتستر حتى الوجه، وأن يكون كلامها فيه العفة والصرامة، وأن لا تنظر إلى الرجال وأن لا ينظر الرجال إليها، لأن الله قال للرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال في حق النساء وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، والنساء شقائق الرجال يؤثر في نفوسهن نحو الرجال ما يؤثر بالرجال في نفوس الرجال نحوهن من النظر والاستماع والحديث والتأمل في تقاطيع الوجه ونبرات الصوت وخفته، كل ذلك مؤثر على نفسيات الناس. فإذا كانت المرأة كان متلقي العلم فتاة تأثر بمناظر الرجل، وإذا كان متلقي العلم فتى والملقي فتاة امرأة تأثر أيضا بذلك، وكل ذلك يحتاج إلى حيرة وعناية وجد ورعاية، فلا بد من الحجاب الشرعي، ولا بد من الأداء الشرعي أيضا، ولا بد من التلقي الشرعي، كل ذلك في حدود ما رسم في شريعة الإسلام من مبادئ الأخلاق وأصولها. وإذا تحقق ذلك أمنت المفاسد أو قلت بكثير، كما أنه لا ينبغي أن تتولى المرأة تدريس الرجال مع وجود من يمكن أن يتولى التدريس من الرجال، كما لا يصح أن يتولى الرجل تدريس المرأة مع وجود من يعلمها من النساء، وإنما يصير تلقي من المرأة عن رجال في حدود الحشمة إذا فقد من يتوفر فيه من التحصيل العلمي ما يتوفر في الرجال، وكذلك في الفرق. ولعل في ظروف بلد السائل الحالية ما يجعل العذر قائما في أن تتولى كثير من النساء إلقاء الدروس في تلك المعاقل، لكن ينبغي أيضا بل يجب أن تكون المدرسات على قدر كبير من الأخلاق الإسلامية والستر الإسلامي والوعي الإسلامي والتوجيه بما يضمن للشبيبة أخلاقها. والله جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول جيم عين يا من الحديدة: أخونا في بداية رسالته يسرد الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أخونا يسأل في نهاية رسالته ويقول: من هم الأنبياء الذين تعرضوا للقتل ومن هم الذين قتلوا؟ الأنبياء الذين تعرضوا للقتل هم الأنبياء بني إسرائيل، والذين قتلوا الأنبياء هم اليهود بني إسرائيل. وأما تعداد الأنبياء الذين قتلوا فإن السائل لا يستفيد فائدة بمعرفتهم، والمستمع كذلك. الإنسان ينبغي له أن يسأل، إذا سأل عما ينفعه في حياته من الممارسات العملية في العبادة وفيما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وحق الأمة الإسلامية على المرء. أما من قتل من هؤلاء، فممن قتل يحيى ابن زكريا وزكريا والد يحيى عليهما السلام، فهؤلاء قتلوا، ويزعم يهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، ولكن الله أكذبهم في القرآن الكريم فقال: وما قتلوه وما صلبوه، إلى آخر الآية. فعيسى تزعم اليهود أنها قتلته وقد كذبوا، وتزعم النصارى أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وقد كذب الطرفان، فالله كذبهم. وإنما العجب أن يزعم النصارى أن عيسى قتل وهم يدعونه إلها. ومن العجب أن يكذب اليهود عيسى ويجحد نبوته ويتهموه عليه السلام وأمه بما هم براء منه. ويأتي الإسلام، تأتي آيات القرآن مفصلة براءة مريم وابنها وكذب اليهود وبهتهم وظلمهم، وتبديل النصارى وتحريفهم وعبثهم بدينهم، ويحفظ الله للأمة الإسلامية دينها ويصون لها كتابها، فيقول جل وعلا: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والله جزاكم الله خيرا. من بيشة الروشن رسالة باعثها أخونا ميم فميم. أخونا يقول: أنا طالب بالصف الثاني ثانوي، كنت متفوقا في دراستي، وقد أصابني مرض في منتصف العام الماضي، حيث أعاني من آلام شديدة في رأسي وكتم بصدري ونوع من الاكتئاب والخوف، وقد كرهت الدراسة وحياتي كلها، ولم أستطع الدراسة لهذا العام بعد أن أكملت العام الماضي بشق الأنفس، وقد ذهبت إلى العديد من المستشفيات وعملت بعض التحاليل والفحوصات وقالوا لا يوجد لديك أي مرض. بعد ذلك ذهبت إلى العلماء الذين يعالجون بآيات الله الكريمة وبعض الأعشاب، وقد استعملت هذه الأدوية ولم يتغير شيء، فمنهم من يقول هذا نوع من السحر، وبعضهم يقول هذه عين رياح صفراء. فهل هذه الأمراض صحيحة؟ وهل لها من علاج؟ أفيدونا أفادكم الله، علما بأني مؤمن بقضاء الله وقدره، لكني أعيش مرحلة متعبة. أولا ندعو الله جل وعلا ونسأله أن يشفيك ويعافيك ويشفي كل مرضى المسلمين، وأن يوفقهم لطاعته ويجنبهم أسباب سخطه. ثم ما ذكرته من مرضك واكتئابك، لست متخصصا في الأمراض وعلاجها، لا في الطب الحديث ولا في الطب القديم، والذي يظهر من وصفك الموجز لحالتك أنك مصاب بعين، والعين دواؤها إما أن يعرف من صدرت عنه الإصابة فيؤمر بأن يتوضأ لك ويغسل مغابن جسده كمثاني يديه وبراجم أصابعه ويرش أبطي فترش بمثل هذا الماء ويكون إن شاء الله فيه شفاء وعافية بإذن الله. فإن العين حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها على ما يقتل أحدكم أخاه كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما هذه الكلمة رياح صفراء أو سوداء أو بيضاء هذه لا أدري ما صحتها لا أعلم لها أساسا ما دام أن العلاج الطبي الحديث لم يهتد إلى نوع مرض ولم يجد لك علاجا فأنصحك أن تجتهد في الأذكار والدعاء والابتهال إلى الله ولا سيما في ساعات الإجابة أدلك عليها منها ساعة في الليل وهي لم تحدد فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ساعة لا يوفيها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. فهذا يحتاج إلى أن تتحرى ذلك وتستعد بالسهر بالتسبيح والتهليل والثناء على الله والابتهال بين يديه والدعاء إلى أن ينفجر الفجر، فلعل الله أن يكتب لك ارتفاع الدعوة وأن يوافيك بشفائه الذي لا يغادر سقما. ومن ذلك آخر يوم الجمعة بعد صلاة العصر تجلس في مصلاك في المسجد على طهارة تسبح وتهلل وتثني على الله وتعزم على أن تنتظر الصلاة إلى صلاة العشاء المغرب وتجتهد في الدعاء لعل الله أن يستجيب دعوتك. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا في آخر الليل الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا تحريت هذه الأمور واجتهدت وألححت على الله في دعائك وأنت ساجد تغتنم قربك من الله فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما جاء في الصحيح. فتدعو الله وإن اهتديت إلى من قد يكون أصابك بنظرة عينه حسدك على ما تذكره وتدعيه من تفوق في الدراسة فلعل اهتداءك بمعرفة من كان يراقبك ويغار منك ويفقد ما تمتع به من مواهب لعلك أن تجد عندهما يكون سببا لشفائك إن شاء الله كما ذكرت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة باعثها أحد الإخوة يقول مقيم بالرياض ها ميم عين، أخونا يسأل هذا السؤال: هل يجوز لي أن أدفع زكاة الذهب في شكل هدية قطعة من ذهب لأخت في عصمة رجل آخر، وهل يجوز أن أدفع تلك الزكاة مقدمة لأعوام حسب استطاعتي؟ أفيدونا حفظكم الله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فالزكاة إنما هي حق للفقراء، لا تصح المحاباة بالزكاة ولا يجوز صرفها عن أهلها ولا إعطاؤها من لا يستحقها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه من الزكاة من الصدقة قال: ما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فيعطاء الأخت على شكل تكرم وكرم وبر وإحسان وصلة حق الفقراء أمر غير جائز. فإن كانت الأخت فقيرة في عصمة زوج فقير فأعطيتها الذهب ثم قلت إن هذا زكاة لما عندنا من ذهب فهذا لا بأس به وهو جائز. والزكاة إذا صرفت إلى القريب فهي صدقة وصلة إذا كان القريب مستحقا لها. أما إذا كان القريب غير مستحق لها فإن باذل الزكاة له الذي يعلم أنه ليس بفقير لم يؤدي الزكاة، وسوف يقف الفقراء في وجه يوم القيامة يطالبونه بحقوقهم وليس لديه في ذلك الوقت ما يحل وثاقه ويرسله في طريقه، وإنما هي حقوقهم تتعلق بذمته. إن وجد ما يؤديها من حسناته وإلا أضاع مع الضائعين، وقد ثبت في الصحيح أن من لا يؤدي الزكاة يعذب بماله على التفصيل المعروف في الحديث الطويل صاحب الإبل والبقر والغنم، هذا يبطح لها كلها تدوس وتعض وتنطح، وصاحب الذهب والفضة تصفح صفائحك بها إلى آخر ما هو معلوم في الصحيح. والله جزاكم الله خيرا. هنا رسالة باعثتها إحدى الأخوات من العراق تقول عين حامين، أختنا تقول إنها تزوجت من رجل وقضت عنده 6 سنوات وكان والد زوجها لا يصوم هو وعائلته، وقد منعها من الصيام مع العلم أنها رفضت ولكنه أصر على عدم صيامها، وهذه 6 سنوات أتألم لها كثيرا، وأراد الله سبحانه وتعالى بأن انفصلت عن هذا البيت ومن فيه، فتسأل عن حكم تلك 6 سنوات هل يجب عليها قضاؤها؟ الجواب نعم، يجب القضاء والكفارة، يطعم مسكينا عن كل يوم، ولا يصح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطيع مخلوقا في معصية الله، ولا يصح لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطيع مخلوقا في معصية الله. معصية الله سبحانه لا تستباح بمثل هذه الأمور إلا من خشي على نفسه القتل، أكره على ارتكاب المعصية ولو لم يفعلها لا قتل، ارتكبها وقلبه مطمئن بالإيمان، وإن قدر على أن يصمد ويصبر للعذاب ويتحمله فتحمله في ترك المعصية أفضل من ارتكابه المعصية. الواجب أن لا يدع الإنسان أمر الله لأمر أحد من خلقه، وكان الواجب على السائلة لما منعوا أرادوا منعها من الصيام أن تحاول الفراق منهم، فأي شيء يحفظه المرء إذا أضاع دينه، وأي عز يصله الإنسان إذا ذل لعباد الله وعصى الله وتكبر على أوامره. فعلى هذه السائلة القضاء لأنها لم تفطر عمدا متعمدة برضاها، ولو كانت أفطرت برضاها لعددت ذلك نوعا من الكفر، لكن لما صارت مكرهة ولم تطب نفسها وإنما رأت نفسها مكرهة وتصورت أن ذلك من المبيحات لها مع تألمها رأيت أن عليها القضاء. أما من تعمد أن يفطر وترك الصيام ما قدرته عليه وانتفاء المانع من مرض أو سفر أو عطش ألزمه للفطر، فإذا أفطر لا يقضي عندي لأن ذلك كفر، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام. فإذا تعمد الإنسان انتهاك حرمة الشهر بدون عذر وتعمد الترك قاصدا ترك الصيام فهذا قصد الخروج من الإسلام. نسأل الله العافية للجميع. والله اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي عدن، باعثتها أخت تقول ألف ميم عين، تسأل سؤال في صلاة الفجر إذا لم استطع القيام قبل طلوع الشمس وقمت قبل بعد الطلوع فهل الصلاة جائزة أم لا وماذا أقول؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. الواجب على من نام عن الصلاة أن يبادر إلى أدائها حال قيامه، وأن لا يؤخرها لشغل يقوم به أو عمل يمارسه، فإن فعل وتأخرها فقد ارتكب أمرا عظيما من المعاصي، وتجرأ على حرمات الله، وسبب لنفسه المتاعب في الدنيا والآخرة، لأن معصية الله تسبب للمرء متاعب في دنياه، قد يتحمل بعضها وقد تزل به القدم فيكون مع الهالكين والعياذ بالله. وعلى المرء أن يحاول تقوى الله جل وعلا، لأنه من يتق الله جعل له مخرجا، ومن عزم على القيام لصلاة الفجر وكان صادقا في عزيمته أعانه الله ويسر له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول في سؤال لها: هناك شراريب لونها لون البشرة، هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ نعم يجوز ذلك، ولكن إذا كانت هذه الشراريب تعطي لون البشرة جمالا ويتراءى للرأي أن هذا لون البشرة، فتخلب الأنظار وتصرف الانتباه وتشد المطالعين إلى التأمل والتفرس، فإن الله أدرى أعلم بنيات العباد، وإنما الأعمال بالنيات، فمن لبس الملابس يقصد بذلك الستر فله أجر نيته ويحصل له ما أراد من الستر، ومن لبس الملابس يطلب شد الانتباه وصرف أعناق الرجال وتوجيه نظراتهم وإثارة إعجابهم فله ما أراد، ولكل إرادة جزاؤها وثوابها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.